بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. وتسقط سهوا نص عليه لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم. وإن ذكرها في أثنائه ابتداء صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به بالإقناع وحكاه في حاجية التنقيح عن أكثر الأصحاب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا باب الوضوء، والوضوء بضم الواو فعل المتوضي، وهو إمرار الماء على أعضاء الوضوء. الوضوء بضم الواو فعل المتوضي، وهو إمراره للماء على أعضاء الوضوء، هذا هو بالضم. وبالفتح الوضوء هو الماء المعد للاستعمال المتوضأ به. وهو مأخوذ في اللغة من الوضاءة، أي النضارة والحسن والنظافة، واصطلاحا هو غسل الأعضاء الأربعة بنية مخصوصة على صفة مخصوصة، والأعضاء الأربعة تعرفونها: الوجه واليدين والرأس والرجلين. وقيل هو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة حتى يكون التعريف شامل، اختاره بعض العلماء الغسل والمسح، لأنه لم يذكر في التعريف الأول المسح، ولكن الجواب عليه سهل، أنه لما كان أكثر الأعضاء والغالب فيها الغسل أدخل تغليبا، أدخل مع المغسولات الممسوح تغليبا وهو الرأس. ولكن إن جئت بهذا التعريف فلا بأس إذا قلت هو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة. وبعضهم يضيف هو التعبد لله تبارك وتعالى بغسل الأعضاء الأربعة ليخرج الوضوء على غير وجه التعبد، كما لو فعله للتبرد مثلا، أو فعله للتعليم، يعلم جاهل كيف يتوضأ، ما قصد هو الوضوء، ما نوى، ولكن أراد أن يعلم، فيخرج بهذا أن هذا الوضوء غير واقع موقعه. نعم. وقوله رحمه الله تعالى تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وهو حديث حسن لا شك في ثبوته، فإن الناظر في طرقه لا يملك إلا أن يقطع بثبوته. وما ورد عن بعض العلماء من تضعيفهم له فإنما ضعفوا بالنسبة لما وقفوا عليه من الطرق. أما القول بأنه لا يثبت في التسمية حديث فهذا يجاب عنه بأنه على حسب علم قائله، ومن علم وجاء بزيادة فهو حجة. ووجوب التسمية مع الذكر هذا هو المذهب عندنا، لهذا الحديث الذي سمعتم وهو ظاهر الدلالة. والرواية الثانية عن الإمام رحمه الله أنها مستحبة، تسمية في الوضوء مستحبة، وهي المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية عند الأئمة الثلاثة. واختارها بعض أصحابنا الحنابلة كصاحب المغني وغيره آخرين ذكرنا أشهره، وأيضا اختارها الخرقي صاحب المختصر الشهير. فالشاهد الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء مستحبة وفاقا للأئمة الثلاثة، وأما المذهب فهو هذا، فهو إذن من المفردات، ليس كذلك؟ هذا هو. وقد استدل القائلون بأنها سنة ومستحبة بأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية عنه، والجواب على هذا سهل ويسير، فإننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها بالقول خطاب، وهذا أعلى من مجرد أن يصف لك الواصف، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية إذا ثبت الحديث من قوله فما المانع أن يكون قد قالها صلى الله عليه وسلم أو كان يقولها في نفسه؟ نعم هذا هو. فإن القائل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا قول منه صلى الله عليه وسلم وهو توجيه، فيكفي هذا. وبدأ المصنف هنا بالوضوء قبل الصلاة لمناسبته في الترتيب، وذلك لأن الطهارة من أعظم شروط الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فناسب أن يبدأ بالوضوء لأنه من أعظم شروط الصلاة، وبدونه لا تتم، لا تقبل الصلاة. بنص الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن ترك الوضوء فعبادته غير صحيحة، فحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة كحكم تارك الصلاة سواء، كما يقول ابن القيم رحمه الله. حكم ترك الوضوء، ترك الغسل من الجنابة وستر العورة استقبال القبلة كحكم ترك الصلاة. إذا توضأ، إذا صلى وهو لا يتوضأ لا عبرة بهذه الصلاة. إذا صلى وعليه الجنابة إما من وطء وإما من احتلام صر على ذلك، لا عبرة بهذه الصلاة، غير صحيحة. إذا صلى إلى غير القبلة تقول القبلة هنا يتجه إلى هنا، لا عبرة بهذه الصلاة، غير صحيحة. فهو تارك كتارك الصلاة، لأن هذه الصلاة غير معتبرة، غير معتد بها. وهذه التسمية تسقط سهوا رحمة من الله تبارك وتعالى: إن الله قد تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فإذا نسي وذكرها في الأثناء هل يأتي بها؟ أو لا يأتي بها؟ نقول يأتي بها، لأنه هنا أصبح مكلفا مع العلم والذكر، وقبل لا شيء عليه في حال النسيان، الله قد تجاوز عنه، فيأتي بها في أثنائه. ولكن لا يعيد، لا يبتدي بعد أن يأتي بها، لا يعيد الوضوء من جديد من أول. فمثلا لو ذكر وهو قد غسل وجهه وجاء إلى يديه، فلا يرجع إلى غسل الوجه مرة أخرى ثم يأتي لليدين، أو ذكرها وهو يمسح رأسه، لا يعود مرة أخرى بعد ما يأتي بها ويعيد الوضوء من أوله، لا، وإنما يبني عليه. وهذان أيضا الرأيان موجودان في المذهب، منهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا، والصحيح الذي عليه أكثر الحنابلة وهو المذهب أنه يأتي بها حين يذكرها ويبني عليه ولا يعيد الوضوء، لا يستأنف الوضوء. نعم. وفروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فمضمض واستنثر، متفق عليه. نعم، فروض الوضوء، فروضه هذه هي الستة التي سيذكرها. والفروض جمع فرض، والفرض في اللغة هو القطع والحز، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع صلى الله عليه وسلم على وجه جازم أو على وجه الإلزام أو تقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وبعضهم يعرفه بالتعريف المشهور: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذه الفروض الستة الحكمة من غسلها كما قيل، لأنها أكثر الأعضاء مباشرة للذنوب والمعاصي، وهي ألصق بالذنوب. لما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي، وكان وسق الذنوب ألصق بها، فشرع أن تغسل، حكمة من الله وهو أحكم الحاكمين تبارك وتعالى، ليتضمن ذلك نظافتها من الأوساخ الحسية، وأيضا من الأوساخ والأقذار المعنوية، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوساخ الذنوب وأوساخ المعاصي عظيمة جدا، فناسب أن تغسل، لأنه قد جاء في الحديث الذي تعرفونه جميعا: إذا توضأ المرء المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره. والحمد لله على هذه النعمة العظيمة، فيجب علينا أن نستكثر من هذا الوضوء ولو لم تكن ثم صلاة، وإن حصلت معه صلاة فهذا أحسن وأحسن، كما في حديث بلال: يا بلال، دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليك بها بين يدي، فبأي شيء ذلك؟ فذكر له قال: ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا وصليت به ما شاء الله أن أصلي. فيحصل للإنسان هذا الأجر من تكفير الذنوب والمعاصي، ويحصل له أيضا إن صلى هذا الأجر الذي ذكر في حديث بلال، لا سيما من بعده قد صلى. نعم، من لا سيما إيش؟ فريضة من بعده أو نفلة. فالشاهد الإكثار من الوضوء مطلوب، ما أكثر المعاصي عندنا. تعلمون جميعا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غسل وجهه خرج كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كل خطيئة بطشها بيديه، باشرها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، رجليه كل خطيئة كل ذنب اكتسبه بالمشي إليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج من الذنوب نظيفا. فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من هذا الفضل، نسأله سبحانه وتعالى كما من به علينا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. قوله رحمه الله: فروضه ستة: غسل الوجه، هذا الأول، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الفرض الأول، ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. فالاستنشاق المضمضة هي جعل الماء في الفم وتحريكه فيه، هذه هي المضمضة، جعل الماء في الفم وتحريكه فيه، ثم مجه. والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، بعملية الشهيق، شفطه بالهواء، ثم إخراجه منه بالاستنثار، بالزفر، بالزفير، عملية الزفير، فيخرج بها ما كان قد شفطه بأنفه. فالمضمضة هي تحريك الماء في الفم ومجه، والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف ثم استنثاره أي إخراجه. والفم والأنف من الوجه لأنهما داخلان في حده كما يقول الفقهاء، من الوجه لأنهما داخلان في حده. لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنثر. فلا بد من المضمضة والاستنشاق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فأمر بالاستنشاق. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فأمر به بالاستنشاق. وهكذا أمر به الصائم مع أنه مظنة الطيران إلى الحلق إلى الجوف، ومع هذا أمر به، كما في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلم يأمره بتركه ولم يرخص له فيه مع حالة الصوم، وإنما نهى عن المبالغة التي قد تفضي إلى ذهاب الماء إلى الجوف، فدل ذلك على وجوب الاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق عندنا في المذهب لا تسقط في الوضوء والغسل لا عمدا ولا سهوا، هذا المذهب عند الحنابلة. المضمضة والاستنشاق لا تسقط في الوضوء ولا في الغسل لا عمدا ولا سهوا، فهي واجبة. ومذهب الحنفية أنهما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء، هذا عند الحنفية. واجبان المضمضة والاستنشاق عند الحنفية في الغسل مسنونان في الوضوء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالوا: فيدخل فيه المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف، لأن الله أمرنا بالتطهر في هذا، فيدخلان في الغسل وجوبا، أما في الوضوء فلا، سنة. وعند المالكية والشافعية عكس الحنفية، مستحبان مطلقا. لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا دليل الحنفية: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا دليل الحنفية فهو في الغسل. ودليل الشافعية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقوله تبارك وتعالى: حتى تغتسلوا، أي فيباح لكم الصلاة، ولم يذكر المضمضة. هذا وجه استدلالهم، قالوا في الآية إن الله جل وعلا يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال: فيباح بالاغتسال الصلاة، ولم يذكر في الاغتسال المضمضة ولا الاستنشاق، وإنما قال حتى تغتسلوا، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأمر بالغسل ولم يذكرهما. هذا وجه ما أخذ المالكية والشافعية، والراجح في ذلك ما تقدم معنا من مذهب الحنابلة في هذا لظهور الأدلة فيه. والثاني من الفروض غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فيغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان، والمرفقان داخلان في الغسل. لقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، وقد فسره رسول صلى الله عليه وسلم بوضوئه، والصفة المنقولة عنه في هذا في حديث حمران مولى عثمان وغيره، فيدخل المرفقان في الغسل. نعم. نعم يا سليمان. ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. نعم. ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجة. نعم، هذا هو الفرض الثالث، وهو مسح الرأس جميع، وهذا هو المذهب وفاقا لمالك رحمه الله، فإن مالك مثل الحنابلة يقول به، فهذا مذهب الحنابلة والمالكية، لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث بدأ من الناصية ثم ذهب إلى القفا ثم عاد إلى حيث بدأ، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث ابتدأ بالمسح من الناصية وذهب إلى القفا ثم عاد به إلى حيث ما بدأ، وفعله بيان للآية صلوات الله وسلامه عليه. وأما عند أبي حنيفة فيجزئ قدر الربع، أن تمسح من الرأس مقدار ربع الرأس يكفي. وعند الشافعية يصح بمقدار ما يسمى أنه مسح، بمقدار ما يطلق عليه أنه مسح من غير تقدير، لا بربع ولا بدون ولا بأكثر، يصح بمقدار ما يطلق عليه أنه مسح، يسمى إيش؟ مسح، ما يطلق عليه اسم المسح، فهذا يكفي. والظاهر في هذا ما عليه مالك والحنابلة، لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة تؤيده، أحاديث الصحيحة الصريحة تؤيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعدما توضأ أن هذا الوضوء هو الذي أمر الله به، وفي هذا مسح رأسه كما ذكرنا لكم، بدأ من الناصية من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم عاد إلى حيث بدأ، فمذهب المالكية والحنابلة أسعد بالدليل. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، غسل الرجلين مع الكعبين لأن الغاية داخل في المغية داخلة في المغية، وإنما قلنا ذلك لأن الله جل وعلا قال وأرجلكم إلى الكعبين، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فأدخل الكعبين في الغسل، حينما غسل غسل كعبين صلوات الله وسلامه عليه، وهو تفسير للآية. نعم. والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. أي بمثله، هذا هو الفرض كم؟ الخامس، ألا وهو الترتيب، أي يبدأ كما بدأ الله تبارك وتعالى، يبدأ بالوجه ومنه المضمضة ثم الاستنشاق معه ثم يثني باليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، ولو لم يكن الترتيب مطلوبا لما أدخل المسح بين المغسولات، لو لم يكن الترتيب مطلوبا لما أدخل المسح بين المغسولات وفصل به، ولما أدخل الممسوح بين المغسولات دل على أن الترتيب مطلوب. وإلا لم تكن هناك فائدة لذكر الممسوح بين المغسولات، أعظم فائدة تستفاد من هذا الترتيب. نعم. والموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. نعم. وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود، وزاد والصلاة. ولو لم تجد الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، وهو ظاهر ولله الحمد في الدلالة، ظاهر في الدلالة. لو كانت الموالاة غير مطلوبة وغير واجبة لأمره بغسل اللمعة، لمعة قدر الدرهم، يعني غسل رجليه وبقي بها شيء مقدار الدرهم بياض لم يصبه الماء، فأمره بالإعادة، لأن الأعضاء الأولى قد نشفت جفت، الأعضاء المتقدمة الوجه واليدين والرأس قد جفت أو جف بعضها، فلو لم تكن الموالاة مطلوبة لاكتفى صلى الله عليه وسلم بأن يقول له اغسل هذا الموضع، لكن لو غسل هذا الموضع وقد جفت الأعضاء الأخرى أو جف بعضها كأنه توضأ من غير ترتيب، غسل رجليه فقط، وهذا غير صحيح. والموالاة المراد بها أن ينتقل إلى العضو الآخر فيغسله قبل أن يجف الذي قبله، هذا تعريفها، أن يشرع في غسل العضو الآخر قبل أن يجف الذي قبله. أما إذا جف الذي قبله وأردت أن تستدرك نقصا في عضو متأخر فإنك تعيد لا تبني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي توضأ وقام يصلي، رأى في ظهر قدميه فوق على ظهر قدمه لمعة مقدار الدرهم، لم يصبها الماء جافة بياض، فاللمعة إنما تكون في البياض بيضاء، الماء لم يبللها، ما فيها آثار الغسل. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء، ما قال له اغسل رجليك، لا، قال أعد الوضوء. فدل ذلك على أنه يرجع من جديد مواليا مرتبا، لأن الأعضاء المتقدمة قد نشفت من الوضوء الأول، فلا يصلح أن يبني على غسلها الأول، وإنما يعيد مرة أخرى. فدل ذلك على أن الموالاة مطلوبة، فلو لم تجب لأمره بغسل هذه اللمعة فقط. وعند الحنفية الشافعية مسنونة، وعند مالك واجب إن قدر وإلا فلا، يعني إذا كان فيه وقت يستطيع فيه يجب عليه، وإلا فيأتي بها ويتقي الله ما استطاع ولا شيء عليه. ولكن ظاهر هذا الحديث يرد على الجميع، ظاهر هذا الحديث يرد على الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل وهو في صلاته، وأمره بأن يقطع صلاته، وأمره بأن يعيد وضوءه والصلاة. هذه أمور كلها ذكرت في هذا الحديث. ولو كان كما قالوا بأنها سنة لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وإذا كان إذا ما استطاع فإنها تسقط تكون سنة ولا شيء عليه، أيضا نفس الحكاية، ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وصلاته. فالذي يظهر من الأدلة هو هذا الذي ذكره الماتن والشارح رحمهما الله تعالى، وهذا هو الأرجح دليلا إن شاء الله. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.